سيكون دروس عامة إن شاء الله الأربعاء والخميس بعد الفجر إن شاء الله ستكون يعني سيكون درسا عاما. أكثر الإخوة من الطلاب يعني أو كثير منهم طلبوا تأجيل درس الأصول إلى بداية الدراسة حتى لا يفوتهم، منهم من سيسافر هنا أو هنا، فلعل الأرفق بهم أن نؤجل درس الأصول إن شاء الله إلى استئناف الدراسة. إذا تكلم الرجل أثناء خطبة الجمعة فهل يأتي بصلاة الظهر بدلا عنها؟ لا، إنما عليه أن يتوب في نفسه ويكمل الصلاة. يسأل عن أنه يحس برطوبة في ثيابه، أحيانا يجد المذي وأحيانا لا، ويخشى أن يكون قد أصابه شيء من الوسواس. هذه مسألة مشكلة في الحقيقة ويقع فيها كثير من المسلمين، وهي أنه يصاب بوسوسة في هذا الشأن. والقاعدة لمن أصيب بالوسواس أن لا يحتاط، إن رأى شيئا تيقن منه عمل بمقتضاه، وإلا فإنه لا يحتاط. ولذا نص الفقهاء رحمهم الله على قاعدة مهمة في الأخذ بها إراحة لهذا الإنسان، وهي أنه لا احتياط لموسوس، لا احتياط لموسوس. الشيء الذي يحبه الله منك ألا تحتاط. وبالتالي نقول لهذا الأخ اكشف عن ثيابك، إن وجدت شيئا، لمست فوجدت رطوبة أو نظرت فوجدت شيئا، فحينئذ اعمل بمقتضى ذلك. أما إن لم تجد شيئا فلا تلتفت ولا تحتاط، فإن هذا يعني أقصد الاحتياط بالنسبة لك سوف يجعل الشيطان يسترسل معك، بالتالي لن تقف عند حد، وسيتطور الأمر بك من الطهارة إلى الصلاة إلى أمور كثيرة حتى ربما تصل إلى الاعتقاد. فالنصيحة أنك لا تترك العنان لنفسك، بل حاول أن تأخذ نفسك بالحزم. صلى الله أن يشفيك ويعافيك. من ابتلي بشيء من الحصى في الكلية فخرج شيء ولو يسير فصحيح أنه خارج من السبيل ناقض للوضوء. يقول إذا وقع دم على الثوب نقول اغسله وصلي، إلا إذا كان شيئا يسيرا فإن هذا لا حرج فيه، أما ما عدا ذلك فالأحوط إذا كان فاحشا أن تغسله. انتقال المذي أثناء الصلاة، إن كنت تريد بانتقال المذي خروجه عن الذكر فنعم انتقضت الطهارة، فاذهب واغسل مذاكيرك واغسل الأنثيين وأعد الوضوء وأعد الصلاة. أما إن كنت تشعر بشيء انتقل في الداخل ولم يخرج إلى الخارج فلا تلتفت إلى هذا، هذا ليس مؤثر. قل الشخص الذي يخرج منه البول باستمرار، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو من به سلس بول، يخرج منه البول أو يخرج منه غائط أو يخرج منه ريح أو يخرج دم بدون إرادة منه، فإن هذا علمنا الحكم فيه، وهو أن عليه إذا جاء وقت الصلاة أن يستنجي كان خرج منه شيء، ثم يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها، ولا يضره ما خرج بعد ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. تقبيل المرأة زوجته هل ينقض الوضوء؟ تكلمنا عن هذا، والصحيح أن من قبل زوجته أو قبل ابنته أن وضوءه صحيح ما لم يكن قد خرج منه شيء. لمس الأنثيين يعني الخصية لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء مس الذكر. أكثر من سؤال عن حكم مس المرأة وتكلمنا عن ذلك. يقول إفرازات قليلة تخرج من السرة، الإفرازات التي تخرج من السرة إذا كانت قيح أو صديد أو مشاكل ذلك وهي يسيرة فإنها لا تنقض ولا إشكال. بحثنا في ماذا؟ أن قلنا الفاحش يعني الكثير، أما هذا الشيء اليسير الذي يخرج لا يضر إن شاء الله. إحضار الأطفال، بعض الإخوة يشتكي من أن إحضارهم يؤذي المصلين، وهذه مسألة أشرت إليها فيما مضى وقلت إن الصبي إذا كان مميزا أولا وإذا كان إذا قيل له أسكت سكت ولا يؤذي الناس ويكون الأب حازما معه فالحمد لله إحضاره خير كثير وتربية حسنة، لكن أن يترك للأطفال الحبل على الغارب أو يكون الطفل عنيدا يأتي به أو يكون طفل صغير يبكي يؤذي الناس يؤثر عليهم أو يأتي به يتمدد في داخل الصف فيقطع الصف أو يجلس لا يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. انظر بأي شيء يخرج هذا الإنسان. لعل هذا القدر فيه كفاية والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله سينتقل الدرس إلى الكرسي الذي هو شرق هذا الكرسي الذي كان في رمضان، الكرسي الذي هو شرق هذا الكرسي خلال الأسبوع القادم، لأن هذا الكرسي سيكون مشغولا بدروس الشيخ صالح العصيمي وفقه الله.